الله يكرمك يا شيخ. هؤلاء الاخوان ممن يحضرون الدروس احب ان يروك يسمعون منك يا شيخ. يا اهل الله. جزاك الله خير. والله. جدك طول العمر. الله يكرمك. متواكل. الشيخ في تلسوقه وقال البخاري ومسلم وكتب المصطلح وكتب العقائد وقتي وزنية وكتب التوحيد وجيب. حرك. جزاك الله. لا ولا تقوم الى العلم. تجريات ما هو احد الا في صلى الله عليه وسلم.